فأولا الإيمان فيما يتعلق بمعناه من حيث اللغة هو التصديق مع الاطمئنان والإقرار، ليس مجرد التصديق فقط، وإنما هو تصديق مقرون بإقرار وإذعان، فليس هو مجرد التصديق فقط وإنما تصديق مع إقرار وإذعان، فهذا هو الإيمان معناه من حيث اللغة. والمقصود بالإقرار والإذعان هو أن الإنسان يصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق بالأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يقر لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه، وأن يذعن وأن ينقاد. فكل هذا هو معنى الإيمان من حيث اللغة. وقد نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على هذه المسألة وغيره من أهل العلم، فبين أن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق فقط، وإنما تصديق مصحوب بإقرار وإذعان، وذلك أن الإيمان مأخوذ في الأصل من القرار والإطمئنان. فعندما الإنسان يؤمن بشيء يكون قد اطمأن له وأقر لما جاء به هذا الشخص في هذا الشيء، فالإيمان هو تصديق المخبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار له، والإذعان بما جاء به، وذلك بالانقياد والتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. فهذا هو معنى الإيمان من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا بد من هذه الأشياء الثلاثة، أن يقر الإنسان وأن يعتقد بقلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطق بذلك، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من ذلك، ولا يكتفى بأن يقر بقلبه فقط، بل إذا كان قادرا على النطق فلا بد أن ينطق، لا بد أن ينطق بالشهادتين وبما يفيد تصديقه واعتقاده لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنطق باللسان لا بد منه، وكذلك أيضا من النطق باللسان هو ما أمر الله عز وجل به من العبادات القولية، ومن ذلك ما يتعلق كما تقدم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يتعلق بالصلاة، صلاة أقوال وأفعال، من القراءة، من التكبير والقراءة فيه وما شابه ذلك، فكل هذا لا بد فيه. وكذلك أيضا لا بد من العمل، لا بد كذلك أيضا من العمل، ومن لم يأتي بالعمل فهو ليس بمسلم بل هو كافر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وعلى هذا دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، ولدل على هذا كثيرة فيما يتعلق بأن الإيمان هو اعتقاد وكذلك أيضا قول وعمل. فكما تقدم أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار والإذعان، هذا معنى من حيث اللغة، وقد أمر الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما تقدم الله عز وجل كلف عباده تكاليف وأمرهم بطاعات، وهذه الطاعات إما قولية وإما اعتقادية، فلابد من القول، وكذلك أيضا لابد من العمل. والله عز وجل سمى الأعمال إيمان، وهذا قد جاء في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فجعل من شعب الإيمان هو إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل من الأعمال. وتقدم لنا أن من شعب الإيمان هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام، فكل هذه من شعب الإيمان، فهي من الأعمال. كذلك أيضا الله عز وجل سمى الصلاة، سماها إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصلاة كما تقدم أنها قول وعمل، فالإيمان هو متكون من هذه الأشياء الثلاثة، ولا بد منها جميعها. فمن اعتقد ولم ينطق ويعمل فلا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم ممن يعتبر قولهم خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو قول المرجئة عافانا الله وإياكم منهم، ذهبوا إلى أن العمل ليس بشرط صحة الإيمان، وإنما هو شرط كمال. ولا شك أن هذا قول باطل، وقد اشترط الله عز وجل العمل، ودائما يكون ما بين الإيمان وعمل الصالحات. وكما تقدم لنا في أن من ترك الصلاة فهو كافر بالله العظيم، كذلك أيضا من ترك التحاكم إلى كتاب الله عز وجل فهو كافر، كما حكم الله عز وجل بذلك في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل هذه أعمال. كذلك أيضا ما ثبت في الصحيح في صفة المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان فيه خصم منهن ففي خصم النفاق، ومن كانت فيه هذه الخصال فهو منافق خالص النفاق، وهو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه أعمال. فإذا كان الغالب على الإنسان إذا حدث يكذب، وإذا وعد يخلف، وإذا أؤتمن يخون، إذا كان هذا هو الغالب عليه فلا شك أن هذا منافق خالص النفاق، كما حكم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الإيمان، هذا يتنافى مع الإيمان. وأما كونه يكذب لكن لا يخلف ولا يخون، أو كون أحيانا يكذب، أو كون أحيانا يخلف، أو كون أحيانا يخون، فلا شك أن هذه معاصي وسيئات. وأما إذا كان غالب عليه ذلك فقد سماه رسول صلى الله عليه وسلم بأنه منافق خالص النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا إذا وقع من الإنسان موالاة كبرى لأعداء الله، لأعداء الله من الكفار، فهذا أيضا قد حكم الله عز وجل بأن من وقع في ذلك يكون كافرا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك كما جاء في قوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما في قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء كما جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هؤلاء الناس قد أسلموا ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة إلى المدينة، ثم عندما جاءت غزوة بدر خرجوا معهم مكرهين، ف فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية الكريمة. وفي رواية عند ابن المنذر وابن جرير الطبري ذكرها ابن حجر أن الصحابة أن الله عز وجل نهى الصحابة أن يستغفروا لهم، فهذا دليل على أنهم قد وقعوا في الكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل من والى الكفار موالاة كبرى، ليس مطلق الموالاة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وقع منه شيء من الموالاة، وقع منه شيء من الموالاة، ولم يقع منه الموالاة المطلقة، وإنما وقع منه مطلق الموالاة، فسماه الله عز وجل مؤمنا مع الذي وقع منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآية. فهذه نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن من وقع منه موالاة كبرى فهذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. والموالاة الكبرى قد تكون بالنواحي المعنوية القلبية من المحبة والمودة وما شابه ذلك، وقد تكون في النواحي العملية وذلك بالمناصرة والتأييد لهم. فكل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جعل أهل العلم من أهل السنة والحديث أن الكفر يكون بثلاثة أشياء: إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالعمل. وأما ما يتعلق بالشك بعضهم جعله قسما رابعا، لكن هذا داخل في الاعتقاد، هذا داخل في الاعتقاد. وقد ذكر أهل العلم أمثلة كثيرة على الكفر الذي يكون بالأقوال ويقوم بالأعمال، فما ذكرت أمثلة على ذلك. ومن ذلك كما تقدم لنا ترك الصلاة، قد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن ترك الصلاة يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأن هذا محل إجماع بين الصحابة. وإن كان هناك من خالف ممن أتى من بعدهم من أهل العلم، ولكن الصحابة قد أجمعوا على ما جاء في النصوص من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. فالكفر كما تقدم يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. وقد ذكر الخلال في كتابه السنة عن الإمام أحمد رحمه الله عن الحميدي أنه سئل عمن لم يأتي بالعمل وإنما أتى بالشهادتين فقط، فقال هذا هو الكفر، هذا هو الكفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ونقل إجماع السلف على ذلك، ووافق الإمام أحمد في هذا رحمه الله تعالى. ولذلك قد أنكر أهل السنة والحديث على المرجئة وبالغوا في الإنكار عليهم، ومن ذلك ما يسمى بمرجئة الفقهاء الذين كانوا يقولون الإيمان هو اعتقاد وقول فقط دون العمل، فضللوهم في ذلك وشددوا النكير عليهم في هذا الأمر. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يعتقد في ربه عز وجل وفي رسوله ودينه الاعتقاد الصحيح المطابق لما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقول مثل كثير من الناس في هذا الزمان ممن وافقوا المرجئة في أقوالهم القبيحة عندما قالوا أن العمل ليس ركن وليس بشرط في الإيمان. وإن كان هناك ممن يقول بهذا القول ممن ينتسب إلى السنة والحديث، ولكن الحق أحق أن يتبع. فلا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة، مقالة سيئة، مقالة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الأمر ببعضهم عافانا الله وإياكم من ذلك أنهم يقررون مذهب الجهمية صراحة، ويزعمون أنه مذهب أهل السنة والحديث، وكذبوا في هذا غاية الكذب. ومن ذلك صاحب الكتاب القبيح إحكام التقرير في مسألة التكفير، هذا من أقبح الكتب التي ألفت في هذا العصر، لأنه يتضمن المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويتضمن تفويض مذهب جهم والدفاع عنه وأنه هو المذهب الصحيح. عافانا الله وإياكم من هذا القول الفاسد. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يحذر من هذه الأقوال وأن لا يقول بشيء من هذه الأقوال إلا تدل عليه كتاب ناطق أو سنة ماضية أو أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. حتى أنه ذكر في هذا الكتاب أن الأصل في التقنين هو الإباحة، فماذا جعل لربه والعياذ بالله؟ جعل الأصل في التقنين الإباحة والأصل في التشريع الإباحة، يعني كل واحد خلي يشرع ما يريد. طيب إذا كيف؟ إذا ما معنى أن هو المعبود وحده لا شريك له؟ ما معنى ذلك؟ والله عز وجل قد قال في محكم التنزيل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء عز وجل. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال عز وجل: وإن المشركين، نعم، في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك عندما كان الكفار يقولون عن يقولون عن الميتة، يقول: كيف ما نأكلها؟ والله عز وجل هو الذي قتلها، فلماذا لا نأكلها؟ يقول: نأكل ما ذبحناه بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله. فالله عز وجل رد عليهم وقال: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. وأخبر عز وجل أننا لو أطعناهم في ذلك فهذا شرك به، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع ذلك يأتي هذا الشخص في هذا الكتاب ويقول: أصل في التقنين الإباحة، ويقول: والدليل على ذلك مثل قوانين المرور. هذا في الحقيقة لم يفهم الدين أصلا، ما فهم الإسلام. ما هو الإسلام؟ لحد الآن ما فهم إلى الآن شهادة لا إله إلا الله. عندما يمثل بهذا المثال ما يفهم هذا أن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما سياسة شرعية وهذا الذي أمن الله عز وجل باتباعه وبالتزامه، وإما أن تكون هذه السياسة من قبيل أمور الدينية التي فيها تنظيم للأشياء والتي دعانا الله عز وجل أصلا إلى ذلك، وإما أن تكون سياسة شيطانية إبليسية وهي أن يحكم الإنسان بما يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لقوانين المرور، إذا كان المقصود هو تنظيم السير فهذا قد دعانا الله عز وجل إليه. إذا كان المقصود تنظيم السير والمقصود حفظ أرواح الناس فهذا من مقاصد الشريعة. والله عز وجل نهانا أن نمشي في الأرض مرحا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: السكينة السكينة عباد الله، فدعانا إلى السكينة. ونهانا الله عز وجل أن نمشي مرح وبطر. ومن مقاصد الشريعة حفظ الدماء، فإذا كان المقصود هو حفظ هذه الأشياء وتنظيمها فهذا حق، فكيف يقول أن كمثال قوانين المو؟ هذا في الحقيقة لم يفهم إلا ما فهم الإسلام، وندعوه إلى أن يفهم الإسلام، أدعوه إلى أن يفهم الإسلام ما هو، وشهادة الله أن لا إله إلا الله ما هي، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي. فيا معاشر الأخوة، لا تتساهلون بهذه الأمور العظيمة، لا تتساهلون بهذه الأمور العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب المرجئة مذهب فاسد باطل، قد دل كتاب الله على خلاف وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يقول بهذا القول هجره السلف الصالح وأنكروا وبالغوا في النكير على من قال بهذا. ثم الآن يأتي في هذا العصر من يريد أن يحييه مرة ثانية. لا شك أن مذهب السنة والجماعة هو وسط ما بين قول الخوارج والمعتزلة وما بين قول المرجئة الجهمية، هو وسط بين ذلك. نحن لا نقول أن مطلق الذنوب يكفر بها الإنسان، وإنما الذنوب على قسمين: ذنوب مكفرة وذنوب ليست بمكفرة. ترك الصلاة كما تقدم أن هذا كفر، القتل والزنا هذا ليس بكفر. فينبغي المسلم أن ينتبه لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يخلط الإنسان ما بين الدين الحق والدين الباطل وما بين الأقوال الصواب والأقوال الفاسدة الباطلة، بزعم يرد على الخوارج ويقع بمذهب أو يقع في مذهب المرجئة والجهمية. فيا معاشر فانتبهوا لهذا الأمر، وعليكم بإنكار هذا القول ومن يقول به، بالإنكار عليه وبهجران من يذهب إلى هذا القول. ينبغي أن يعلمون وأن يدعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أبوا فلا شك أن هذا القول ومن يقول به ينبغي أن يهجر. نعم، فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وأن هذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، كما في قوله عز وجل: يزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك. وأما ما يتعلق بالنقصان فهذه الآيات تفيد أن ما زاد إلا وهو ينقص، الشيء ما يزداد إلا وهو ينقص. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم والسنن من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال لما عفوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا دليل على نقصان الإيمان. كذلك أيضا شعب الإيمان، الحديث السابق فبين أن الإيمان 74 شعبة، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فكلما كان الإنسان متصفا بهذه الشعب كلما كان أكثر إيمان، وكلما قل اتصاف بهذه الشعب كلما كان أقل إيمان، وهكذا. فالإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذه الزيادة ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن هذه الزيادة تكون في أصل التصديق. يعني بعض الناس قال أن الإيمان أن الزيادة في العمل، كلما زاد الإنسان من الأعمال كلما زاد إيمانه، ولا يكون في أصل التصديق، وهذا باطل. بل أن الزيادة تكون في أصل التصديق الذي يكون في القلب ويكون أيضا في العمل، هذا هو الذي دلت عليه النصوص. الزيادة تكون في أصل التصديق وتكون كذلك أيضا في العمل الذي يقوم به الإنسان، وهذا كل واحد يجده من قبل نفسه أيضا. فالإنسان يجد أحيانا إيمانا مرتفع وعالي، وذلك لما يشاهد من آيات الله، وعندما ينيب ويخلص الله عز وجل يكمل العمل، هذا يورث زيادة التصديق عنده. وعندما يقل عمله ويغفل فهذا ينقص عند التصديق، ويلاحظ هذا المسلم، يلاحظ هذا من نفسه. فالإيمان الزيادة تكون في الإيمان في العمل وفي أصل التصديق. كذلك أيضا للإيمان أركان، وهي الأركان 6 التي جاءت في حديث جبريل، وهي أن يؤمن الإنسان بالله وبكتبه، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. هذه أركان الإيمان 6. والإيمان أيضا له شعب كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، وكما ذكرت فيما سبق أن رواية 74 هي الأصح، رواية 74 هي الأصح، وذلك أنه لما جاء طبعا في حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عن أبي سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيه 74 وبضع وستون مع التردد، لكن جاء إسناد آخر، وطبعا نفس هذا الإسناد وقع فيه خلاف عبد الله بن دينار، 64 وبضع وسبعون، لكن جاء في إسناد مستقل عند الإمام أحمد من حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: إمام 74 شعبة. فهذه توجه رواية 74، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وعلى هذا من صنف في شعب الإيمان كابن حبان والبيهقي. فالإيمان كما أن له أركان له كذلك أيضا شعب، وهي كما تقدم جاء في حديث أبي هريرة أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياة شعبة من شعب الإيمان، وأركان الإسلام داخل أيضا في شعب الإيمان. والفرق ما بين الأركان والشعب من ثلاثة أوجه: أن الأركان داخل كلها في الشعب بخلاف الشعب فهي زائدة على الأركان، وأن الشعب أكثر من الأركان فالأركان ستة والشعب بضع وسبعون، وأن الأركان كلها لا بد منها في الإيمان، وأن من لم يأتي بواحدة منها فلا شك في كفره، بخلاف الشعب ففيها ما هو لا بد منه في إسلام الإنسان وإيمانه، وفيها ما يكون واجبا إذا تركه الإنسان يكون ارتكب معصية وذنب ونقص من إيمانه بقدر ما ترك ولا يكفر، ومنها ما هو يعتبر سنة ومستحب كإماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو أو هذه الفروق ما بين الأركان وما بين الشعب، ما بين الأركان وما بين الشعب. ثم قال البخاري: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وتقدم لنا في درس الأربعين النووية في الأسبوع الماضي أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وأن إذا اجتمع الإسلام والإيمان، وأن الإيمان إذا أطلق أيضا يدخل فيه الإيمان والإحسان، يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان يكون لكل واحد منها له معنى. فقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس داخل في هذا الإيمان، وأن الدين كله الذي هو الإسلام ويدخل فيه الإيمان والإحسان مبني على هذه الأركان الخمسة، مبني على هذه الأركان الخمسة، وهذه الأركان كما تقدم هي اعتقاد وقول وعمل. قال: وهو قول وفعل. ولم يذكر اعتقاد لأن هذا أمر واضح لا بد منه، وأن من لم يعتقد فلا شك في كفره. قال: ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الآية فيها دليل على زيادة الإيمان، وفيها أيضا يلزم منها أيضا نقصان الإيمان، لأن ما زاد إلا وهو ينقص، كل شيء يكون قابل للزيادة يكون أيضا قابل للنقصان. قال: وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والهدى أيضا بمعنى الإيمان والعمل الصالح والعلم، كل هذه من معاني الهدى، ففيها دليل على زيادة الإيمان. وأيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فكل هذه دالة على زيادة الإيمان ونقصان أيضا كما تقدم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل كما دلت عليه هذه النصوص، ويزيد وينقص.